كيف الصوت؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: أو اعتقاد قدم العالم وأزليته بجنسه وتركيبه أي أفراده، كما قال بعض الفلاسفة، يعني بعض الفلاسفة قالوا بقدم العالم بجنسه بنوعه وأفراده، أو بجنسه فقط كما قال بعض الفلاسفة الآخرين. إذن الفلاسفة قسم منهم قالوا بقدم العالم بقدم جنسه وأفراده، يعني جنس العالم يعني نوع العالم وأفراده، ومرادهم العالم العلوية. الفلاسفة المراد بهم هنا الفلاسفة اليونان ومن تبعهم ممن ينتسب إلى الإسلام. يعني إرسطو، أفلاطون، وجالينوس، هو الفلاسفة الذين تركوا الاستدلال العقلي والشرعي وتبعوا أهواءهم. يعني يتكلم عن الكفر الاعتقادي ويعطي أمثلة عليه، فقال: أو اعتقاد قدم العالم وأزليته بجنسه وتركيبه أي أفراده، كما قال بعض الفلاسفة، أو بجنسه فقط كما قال بعض الفلاسفة الآخرين. يعني سواء قال العالم قديم بجنسه وأفراده، أو قال هو قديم الجنس حادث الأفراد، في كلا القولين كفر، لأنه جعل شيئا أزليا مع الله تعالى. قال بقدم العالم أو بقدم شيء منه، هذا كافر. معنى كلامه أن الله لم يخلق هذا الجزء، والذي يقول عن شيء إنه وجد بغير خلق الله تعالى كافر. مثل وجود الطبيعة عن الله. هو بيقول العالم ما له بداية، يقول ما لا بداية له، كان مع الله في الأزل فيما لا بداية له. كان مع الله في الأزل معناه ليس الله خلقه، وهذا كفر. وتبعهم في هذه الضلالة أحمد بن تيمية، يعني القسم الآخر من الفلاسفة الذين قالوا أن أصل العالم أزلي لكن أفراده حادثة مخلوقة، هؤلاء كفار. ووافقهم ابن تيمية في هذا المعتقد فقال بأزلية نوع العالم. اكتبوا: ذكر ابن تيمية هذا المعتقد الفاسد، ذكر ابن تيمية، كأنه عطي هذا قبل هلا، حاسس انه عطي. ذكر ابن تيمية هذا المعتقد الفاسد في كتابه المسمى درء التعارض، دال راء همزة على السطر، إذا بدك فيك تكتبيهن هيك وهيك، درء التعارض. ونسبه زورا، يعني افتراء، ونسبه زورا إلى أهل الحديث، إلى علماء الحديث. قال المؤلف: أو نفي صفة واحدة أو أكثر من صفات الله الثلاث عشرة الواجبة له إجماعا. هذه الصفات الواجب معرفتها على كل مكلف لو نفى منها، لو نفى صفة واحدة منها أو أكثر هذا كافر، ككونه عالما نفى عن الله صفة العلم إذن كافر، أو قادرا أو سميعا أو بصيرا أو حيا أو مريدا. نفي أي صفة من هذه الصفات الثلاث عشرة كفر، ولو كان الشخص قريب عهد بإسلام، لا يعذر قريب عهد بإسلام في نفي صفة من صفات الله الثلاث عشرة. لو إنسان نطق بالشهادتين الآن بعد أن كان على المجوسية أو اليهودية أو النصرانية، ثم تبين أنه لا يعتقد أن الله عالم بكل شيء، ما صح إسلامه؟ طه طب. ما صح إسلامه؟ كيف يصح منه الدخول في الإسلام وهو لا يعتقد أن الله عالم بكل شيء أو قادر على كل شيء؟ فلو كان قريب عهد بإسلام لا يصح، يكفر إن اعتقد أن الله غير قادر على كل شيء أو غير عالم بكل شيء أو أنه ليس سميعا بصيرا أو أنه ليس حيا أو مريدا شائيا. كذلك لو إنسان ولد من أبوين مسلمين لكن نشأ في بادية في مكان بعيد عن العلماء، يعني بعيد عمن يعلم بهذه المسألة، فأنكر علم الله بكل شيء أو أنكر قدرة الله على كل شيء لا يعذر، هذا كافر أيضا. لو كان مسامع، لأن هذا الأمر هو أصل من أصول الاعتقاد، فكيف يصح اعتقاده وقد أخل بهذا الأصل؟ لأن العقل يدرك أن الخالق لا بد أن يكون عالما بكل شيء، الإنسان لو استعمل عقله فقط يستطيع أن يتوصل إلى أن الخالق لا بد أن يكون من صفاته أنه عالم بكل شيء وقادر على كل شيء. فهذا الإنسان الذي اعتقد أن الله غير قادر على كل شيء مثلا جانب العقل، ترك الدليل العقلي. لو كان لم يسمع في القرآن وهو على كل شيء قدير، لو كان ما سمع، العقل وحده يستطيع به أن يدرك أن الله قادر على كل شيء. ليه؟ لأنه لو لم يكن قادرا على كل شيء لكان عاجزا، والعاجز لا تصح له الألوهية، فكيف يعبد من لا تصح له الألوهية؟ لذلك لا يعذر. عبادة من لا تصح له الألوهية كفر. الوهابية أليسوا يعبدون شيئا يتوهمونه فوق العرش؟ لو قالوا بألسنتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله ما صح لهم إسلام. أو نسبة ما يجب تنزيهه عنه إجماعا كالجسم، يعني يكفر من نسب إلى الله تعالى ما يجب تنزيهه عنه بالإجماع، أي كأن يعتقد أن الله جسم له طول وعرض وعمق. أيضا مثل هذه المسألة لا يعذر فيها قريب عهد بإسلام ولا من نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، يعني سواء كان جاهلا أم غير جاهل لا يعذر. إنسان قال بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو بعد في قلبه يعتقد أن الله جسم، إذن هو في الحقيقة لا يعبد الله، إنما يعبد ما توهمه أنه الخالق، فلا تصح عبادته. اكتبوا مسألة كل جسم حجم، يعني كل جسم له كمية له مقدار، كل جسم حجم، وليس كل حجم جسما. في درس وليس كل حجم جسما، شو يعني الجسم؟ شو تعريفه؟ الجسم ما له طول وعرض وسمك وتركيب، مركب من جزئين فأكثر، من جوهرين فأكثر، هذا اسمه جسم. فهذا الجسم حجم. الأحجام منها ما لها طول وعرض وعمق وسمك فتكون جسما، ومن الأحجام ما ليس له طول وعرض كالجوهر الفرد. الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ، الذي تناهى في الصغر بحيث لا ينقسم بعد ذلك. الجسم يبقى ينقسم إلى أن يصل أن يكون جوهرا فردا، يعني جزءا، إلى أن يصل إلى جزء لا يتجزأ. هذا الجزء الذي لا يتجزأ يسمى الجوهر الفرد، ما له طول ولا له عرض. حتى يصير له الطول لابد أن ينضم إليه جوهر آخر، فبصير له طول وعرض، يعني يصير جسما. عشان هيك قلنا الجسم ما تألف ما تركب من جوهرين فأكثر، جوهرين ثلاثة أربعة إلى ما شاء الله، هذا الجسم. أما الذي هو جوهر فرد ما بصير له طول وعرض، يعني إذا مسكنا القلم عملنا نقطة، هذه النقطة عبارة عن عدة جواهر. هذا الجسم عبارة عن عدة جواهر، ممكن تصغيرها، صغر رأس القلم تصغر النقطة إلى الحد الذي لا تتجزأ بعده، بس توصل لها الأمر هذا فيصير اسم الجسم جوهرا فردا، ببطل الجسم يصير اسمه جوهر فرد، الجوهر الفرد. واضح لا؟ فكل جسم حجم، لكن مش كل حجم جسم. الجوهر الفرد حجم لكنه ليس جسما. طب كل جسم حجم وليس كل حجم جسما، لأن بعض الأحجام ليس لها طول وعرض، كالجوهر الفرد. أما الجسم له طول وعرض وعمق وسمك، سماك يعني، وتركيب. شو يعني وتركيب؟ يعني مؤلف من عدة جواهر. احفظوا العبارة، المخلوقات كل المخلوقات تنقسم إلى قسمين، كل ما خلق الله ينقسم إلى قسمين، إما جواهر وإما أعراض. جواهر جمع جوهر، وأعراض جمع عرض، مش عرض ولا عرض، عرض. الجواهر ما تركب من جوهرين فأكثر يسمى جسما، فقسم من العالم أجسام، والقسم الثاني العرض هو صفة هذه الأجسام، صفة الجسم. العرض هو صفة الجسم، يعني بتقول مثلا الملح شو طعمه؟ مالح. الملوحة ليست جسما، هي طعم الملح، فهي عرض، صفة لهذا الجسم اللي هو الملح. الماء شو صفته؟ السيلان. السيلان صفة لهذا الماء، للماء، فهي عرض ليست جسما. الانفعال الذي يحصل عندنا هذا عرض. الراحة عرض. الألم عرض. العلم الذي يحصل لنا عرض ليس جسما، صفة لهذا الجسم. الاتصال والانفصال عرض، أعراض. الحركة والسكون أعراض. ما في حركة هيك لوحدة بدون ما تكون بجسم، ولا في سكون بدون ما يكون في جسم قائم بجسم. فهذا يوصلنا إلى تعريف آخر: الجسم ما يقوم بنفسه، أما العرض صفة. الذي هو صفة الجسم يحتاج إلى جسم يقوم به، ولا كيف بده يظهر؟ إذا ما في جسم له صفة الملوحة كيف بدك تحس بالملوحة؟ ما في جسم له صفة الحلاوة كيف تعرف الحلاوة؟ حتى تظهر الحلاوة مثلا لابد أن تكون في جسم، في السكر مثلا، أو في قصب السكر ونحو ذلك، بالكاندي تقوله سكر. فكل العالم ينقسم إلى هذين القسمين، يا أجسام يا أما صفات الأجسام، سواء كانت أعراض وعوارض. شو كنت عم بقول انا؟ نعم. سواء كان الجسم كثيفا، يعني يمكن ضبطه باليد، جسه باليد، او كان لطيفا كالهواء، هذا له حجم وهذا له حجم. هذا مركب من عدة جواهر، من جوهرين فاكثر، وهذا مركب من جوهرين فاكثر، سواء كان جسما كثيفا ام كان جسما لطيفا. وهذا له صفات وهذا له صفات. صفاته هي الأعراض. أما صفات الله فلا تسمى عرضا، لأن العرض لا يستمر، العرض لا يستمر، كما قال الله تعالى في القرآن: هذا عارض ممطرنا، سحاب غيم قد تحمل المطر، إذا أمطرت ثم تذهب، خلاص تفرغ ما فيها ثم تذهب. جاء عارض صحي، صار معه عارض صحي، يعني مريضة، أصابه عارض صحي، يشفى، قد يشفى بعد ذلك، يذهب هذا العارض. أما صفات الله أزلية فلا تسمى أعراضا ولا جواهر، ولا جواهر، الصفة ليست جوهر. طيب، فإذا من نسب إلى الله الجسم فهو كافر. اكتبوا. قال الإمام الشافعي: المجسم كافر، المجسم كافر، نقل ذلك عنه، يعني عن الشافعي، نقل ذلك، يعني هذا القول، عنه الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر في كتابه الأشباه والنظائر. الأشباه يعني الأشياء التي تشبه بعضها، والنظائر يعني هذا مثل هذا، هذا نظيره. نقطة. وقد أطلق النووي، وقد أطلق النووي في المجموع، يعني في كتابه، عنده كتاب اسمه المجموع، في كتابه أطلق يعني نص على ذلك وحكم أنه ما في قول آخر. وقد أطلق النووي في المجموع تكفير المجسمة، وذلك في كتاب الصلاة، وذلك في كتاب الصلاة باب صفة الأئمة. يعني كتاب المجموع للنووي قسمه لكتب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الحج، كتاب الصيام، وهكذا. تحت كتاب الصلاة قسموا أبواب، باب صفة الأئمة ذكر تكفير المجسمة، بيّن تكفير المجسمة. وقال ابن حجر في المنهاج القويم، ابن حجر هنا المراد به ابن حجر الهيتمي، لا مش العسقلاني، هذا فقيه شافعي. وقال ابن حجر في المنهاج القويم، هو بعد العسقلاني بزمن، واعلم أن القرافي، قرافي من علماء الشافعية، أن القرافي وغيره حكوا عن الشافعي، يعني نقلوا رووا حكوا عن الشافعي ومالك حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد يعني ابن حنبل وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول، يعني رووا عنهم القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم، بكفر القائلين بالجهة والتجسيم، يعني حكموا على من يقول الله في جهة من الجهات الست أو في كل الجهات أو أنه جسم بأنه كافر، وهم حقيقون بذلك. وهم يعني هؤلاء الأئمة الأربعة حقيقون بذلك، يعني طبيعي أن يصدر عنهم هذا الحكم لأنهم على معتقد أهل السنة والجماعة. وقال الشافعي أيضا، قال الشافعي رضي الله عنه أيضا، من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر، رواه ابن المعلم القرشي. بل حتى ابن تيمية نص على تكفير المجسم، كفر نفسه يعني. بل حتى ابن تيمية نص على تكفير المجسم، في رسالته المسمات رسالة الفتوى الحموية الكبرى، رسالة الفتوى الحموية الكبرى، فقال بل أكثر أهل السنة، هذا كلام ابن تيمية الآن، فقال بل أكثر أهل السنة من أصحابنا قوله من أصحابنا يعني على زعمه الحنابلة، لأنه هو ينتسب إلى مذهب أحمد، بل أكثر أهل السنة قال من أصحابنا وغيرهم يكفرون المشبهة والمجسمة، انتهى كلامه. فبهذا يكون شهد على نفسه بالتكفير، فبهذا يكون شهد على نفسه بالتكفير، حيث إنه من رؤوس المشبهة المجسمة، فاصلة. وهذا من جملة تناقضاته، وهذا من جملة تناقضاته. عنده تناقضات كثيرة هذا الرجل، متذبذب، تراه أحيانا، أو قال من سافر من بلده بقصد زيارة القبر الشريف في المدينة المنورة بنية زيارة القبر الشريف، قال فهذه زيارة شركية، يعني أشرك بهذا السفر، وقع في الشرك. ويستحسن في كتابه الكلم الطيب لمن خدرت رجله أن يقول يا محمد، هذا مش تذبذب؟ تذبذب. مش تناقض؟ بلى. قال المؤلف رحمه الله: وكذا نسبة العجز والجهل والموت لرب العزة، يعني يكفر من نسب العجز والجهل والموت لرب العزة. العزة هنا في هذا الموضع ليست من صفات الله، إنما العزة المخلوقة، رب العزة أي خالق العزة، أي يعني العزة المخلوقة، من صفات الله العزة، لكن ليس هنا في هذا الموضع المراد بها الصفة. عزتنا بخلق الله تعالى، فهو رب عزتنا، الله أعز أنبياءه، فهو رب عزة أنبيائه. وضحت؟ أما أن الله له العزة، هنا العزة بمعنى الصفة لله، فهو العزيز. بس لما تقرأ العبارة رب العزة، العزة هنا العزة المخلوقة. وكذا نسبة العجز والجهل والموت لرب العزة، أي هذا كفر، لما في ذلك من التكذيب للشرع، أو تحليل محرم بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام، بأن اشتهر ذلك بين العلماء والعامة، وكان ذلك الأمر المحرم مما لا يخفى عليه حكم تحريمه في الشرع. طيب. هون تحتاج شوية المسألة إلى تبسيط. الذي يحرم أمرا مجمع عليه أنه حلال، ومعلوم من الدين بالضرورة أنه حلال، يعني مجمع عليه ما في خلاف أن هذا الأمر ليس حراما، ما في خلاف بين العلماء بين المجتهدين على أنه ليس حراما، ومعلوم من الدين بالضرورة أنه حلال، يعني العالم والجاهل يعلم أنه حلال، كالزواج مثلا، الكبير والصغير، العالم والجاهل من المسلمين يعلم أن الزواج حلال ليس حراما، فمن حرمه يكون أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة حله في الشرع، لأنه اشتهر بين العلماء والعامة أن هذا الأمر حلال، فهذا حرمه، إذن هذا كذب الدين كفر. أما إن كان هذا الإنسان مما يخفى عليه هذا الحكم كقريب عهد بإسلام، أو كمن نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ولم يسمع بالمرة أن هذا الأمر في حكم الشرع حلال، أو لم يسمع أن هذا الأمر في حكم الشرع حرام، فأنكره جهلا من تكذيبا للشرع، لأنه لو كان يعلم أنه من الشرع ما كان أنكره، فهنا لا يكفر، لا يحكم بكفره. كمن لم يحرم الخمر لأنه لم يسمع بالمرة أن الخمر في شرع الله شربها حرام، ما سمع، لو واحد أمريكي مثلا أسلم حديثا وما كان سمع أن المسلمين عندهم شرب الخمر حرام، فذكر له الشخص أنه هذه الخمر شربها حرام فأنكر، قال لا منه حرام، وليس مراده تكذيب الشرع، مش أنه عرف أنه بالشرع حرام وكذب، لا ما عرف، ظن أنها في الشرع ليست حراما، وليس عن عناد، يعني مش أنه بعد أن علم أن هذا هو الحكم الشرعي أنكره، ليس عن عناد، فهنا لا يكفر، لأن هذا الأمر مع كونه معلوما من الدين بالضرورة ومع كونه مجمع عليه، لكن هذا الإنسان جهله، ثم هذا الأمر لا يتعلق بأصول الاعتقاد، قلنا أصول الاعتقاد لا يعذر فيها في إنكارها قريب عهد بإسلام ولا من نشأ ببادية عن العلماء. الفقرة اللي قبلها قلنا لا يعذر، إذا واحد أنكر قدرة الله على كل شيء لو كان جديد عهد بإسلام لا يعذر، أو أنكر علم الله بكل شيء لو كان نشأ ببادية بعيدة عن العلماء لا يعذر. أما في المسائل التي ليست هي من أصول الاعتقاد، إن كان الشخص بهذه الصفة يعني جديد عهد بإسلام ولم يسمع تحريم الخمر عند المسلمين فأنكر حرمة الخمر جهلا منه، هنا يعلم ولا يكفر، لأنه لا يريد من هذا الإنكار تكذيب الشرع، وأظن هيك الحكم الشرعي، ما سمع أن المسلمين عندهم شرب الخمر حرام، في دينهم شرب الخمر حرام ما سمع، يعني ما كان مجمعا عليه، ما كان مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة، لأنه مش كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. حكينا الكلام بدرس سابق، يعني حرمة مصافحة المرأة الأجنبية بلا حائل مجمع على ذلك، لكن أغلب الناس أو كثير من الناس في هذا الزمن لا يعلمون أنه في حكم الشرع حرام مصافحة المرأة الأجنبية. بيستغربوا لما تمد إيدها لتصافحك وانت ما تسلم عليها ما تصافحها، يعني بتستغرب تقول لك ما نحن أخوي، ما بتعرف أنه في حكم الشرع حرام المصافحة مع أن هذا الأمر مجمع عليه. لكن وصلنا إلى هذا الزمن اللي صار فيه مثل هذه المسألة ليست معلومة من الدين بالضرورة، ما عادت معلومة من الدين بالضرورة. يعني تخفى على يخفى حكمه على كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام. تخيلوا هلأ المسلمين اللي في أمريكا أو في أوروبا، تلاميذ الجامعات أو الهاي سكول اللي أهاليهم ما علموهم بالمرة علم الدين، يقبل هو يصافح وهو لا يعلم أن هذا خلاف الشرع، ما بيعرف أن هذا خلاف الشرع. شو كتبتي؟ ما كان مجمعا عليه. أول شيء أي ما كان مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة، من أنكره يكفر، من أنكره يكفر. إلا إذا كان قريب عهد بإسلام ويجهل هذا الحكم، أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء ويجهل هذا الحكم، أو كان يعيش بين المسلمين وخفي عليه هذا الحكم، شو يعني وخفي عليه هذا الحكم؟ كأن كان لم يسمعه من أحد من المسلمين، وكان هذا الذي أنكره، كل واحد من القيد عم نذكره، يعني لما تذكر المسألة بتذكر بهذه القيود، وكان هذا الذي أنكره لا يتعلق بأصل الاعتقاد، أي بأصل معنى الشهادتين، فهذا لا يكفر، مع أن ما أنكره معلوم من الدين بالضرورة، فإذا ما يتعلق بهذه المسائل، شو هي المسائل اللي فيها تحليل وتحريم؟ هذه الشغلة حلال، هذا العمل حلال وهذا حرام، هذا الفعل حلال وهذا حرام، ما يتعلق بالتحليل والتحريم لو كان معلوما من الدين بالضرورة أو كان مجمعا عليه، لكن أنكره إنسان قريب عهد بإسلام ولم يسمع بالحكم الشرعي، أو إنسان نشأ ببادية بعيدة عن العلماء فلم يصله هذا الحكم ولم يرد تكذيب الشرع، أو كان يعيش بين المسلمين لكن ما حصل أن سمع بهذا الحكم من أحد منهم، هنا لا يكفر. أما ما كان متعلقا بأصل العقيدة فإنكاره كفر لو كان قريب عهد بإسلام. نرجع للكتاب. كالزنا واللواط وقتل المسلم بغير حق والسرقة والغصب، يعني كل هذه الذنوب المعاصي هذه الأفعال من أنكر حرمتها يكفر، لأن حرمتها معلومة من الدين بالضرورة. اللي أنكر حرمة الزنا قال الزنا حلال وبيعرف أنه بالشرع حرام يكفر، أو قال اللواط حلال أو يجوز وهو يعلم أنه في حكم الشرع حرام يكفر، أو قال السرقة أو الغصب، يعني أن يأخذ شيئا ليس له ليس ملكا له عن طريق القوة. أما إن كان قريب عهد بالإسلام ولم يعلم تحريم المسلمين لذلك فقال عنه إنه حلال فلا يكفر اللي بيناه. لأن الأمر المحرم أو الأمر الجائز أو الأمر المندوب يعني المستحب أو الأمر المكروه، هذه الأشياء لا تعرف بمجرد عقل الإنسان. ما في واحد إذا بمجرد أنه قاعد عم يفكر يعرف هذه الشغلة شو حكمها، حلال ولا حرام ولا مكروه ولا مستحب ولا مباح، ما بيعرف. فلا بد فيها من الخبر، يعني من النص في حديث، من الاستماع. هذه الأحكام لا تعرف إلا عن طريق الخبر، ما وصلنا عن النبي عليه الصلاة والسلام بالإسناد الصحيح أنه حلال أو أنه حرام، وما استفاض العلم به حتى صار معلوما عند العالم والجاهل. فإن جاهل شيئا من هذه الأشياء التي هي غير متعلقة بأصل معنى الشهادتين فقال بخلاف الحكم الشرعي عن بدون عناد، إنما لأنه ظن أن هذا هو الحكم الشرعي، لا يكفر بل يعلم. يعني جاهل أن هذا الأمر في حكم الشرع حرام فظنه حلال، ظن العكس أو قال العكس، فلا يكفر لأنه ما سمع، لأن هذه الأشياء لا يعرف حكمها إلا عن طريق السماع وهو لم يسمع، لكن حرام عليه لأنه أفتى بغير علم، حرام عليه لأنه لم يتعلم قبل أن يتكلم، يعني واقع في الذنب، مش أنه ما عليه شيء، واقع في الذنب لأنه تكلم قبل أن يتعلم. في بعض النواحي التي كانت تحت الحكم الشيوعي كانت ضمن ما يسمى في ذلك الوقت الاتحاد السوفيتي، بعض الناس في تلك النواحي كانوا يظنون أنه لا يجوز للشخص أن يتزوج بنت عمه. تعرفوا الحكم الشيوعي حكم بلاد المسلمين في تلك الأماكن أكثر من 70 سنة، يعني أكثر من جيل. الجيل الجديد الأخير نشأ وهو لا يعلم، يعرف أنه الأم وأبو بالخفية كانوا يقولون نحن مسلمون، حتى كانوا يتركون في كثير من الناس هناك كانوا يتركون ختان الذكر حتى لا يعرف أنه مسلم. إنه هيك كانوا يعرفوا على زعمهم الشيوعيين، يعرفوا المسلمين يرون إذا كان قد اختتن يقتلونه، فكانوا يتركون ختان أولادهم خشية عليهم من القتل. فبعض الناس ممن هناك من المسلمين كانوا يظنون أنه لا يجوز للشخص أن يتزوج بنت عمه الذي هو أخو أبيه، ظنوا أنه هيك حكم الشرع. فسئل الشيخ رضي الله عنه عن حكمهم فقال لا يكفرون، لأنهم ظنوا أن هذا هو دين الله، هيك عرفوا، هذا اللي عرفوه، هذا اللي سمعوه، مع أن هذا الأمر مجمع عليه، معلوم من الدين بالضرورة، ما في خلاف بين العلماء أنه يجوز للشخص أن يتزوج بنت عمه، وهذا الأمر ظاهر، الكبير والصغير بيعرفه من المسلمين، العالم والجاهل بيعرفه من المسلمين. لذلك الشيخ رضي الله عنه قال في العبارة مما لا يخفى عليه حرمته. بزمن سيدنا عمر أيضا واحد كان يظن أن الزنا يجوز، ما بلغه تحريم الزنا. قديش هذا الأمر منتشر، الحكم حرمته فيما بيننا الآن. في زمن عمر واحد ما كان بلغه أن الزنا حرام، فجاء به إلى عمر، سيدنا عمر ما كفره لأنه ما سمع بالمرة أن الزنا حرام، كان أسلم لكنه كان بعيد عن المسلمين ما اختلط بهم، فلم يبلغه أن الزنا حرام، فقال عمر علموه، قال عمر علموه، سلمه إلى من يعلمه أحكام الشرع. فالأمر شو مرتبط؟ الأمر مربوط في أنه هل سمع أم لم يسمع، هذا بالنسبة للتحليل والتحريم، أما أصل اعتقاد حكينا هذا أمر آخر، لأنه ما لا يصل إليه الإنسان بالعقل وحده يعذر الجاهل به. الذي لا يستطيع الإنسان بمجرد العقل لوحده أن يتوصل إلى حكمه إنما يحتاج إلى السماع، فإن أنكره جهلا منه لا يكفر، يعذر يعني لا يكفر، لكن لا يسلم من المعصية لأنه أهمل تعلم ما فرض الله عليه معرفته من أمور الدين. في أشياء كثيرة لا تعرف بالعقل وحده، يعني القتل بمجرد العقل، لو واحد بده فقط يستعمل عقله من أي من دون الرجوع إلى النصوص، لنفترض الإنسان ما سمع بالنصوص، القتل وحده بمجرد العقل حلال أم حرام؟ كيف تعرف؟ إذا قال قائل حرام يقال له أليس سيدنا إبراهيم أراد أن يقتل ولده إسماعيل؟ والأنبياء معصومون عن الكبائر، لكن القتل المحرم هو القتل الذي حرمه الله، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أما هذا الذي كان يريد أن يفعله سيدنا إبراهيم فهو بأمر الله تعالى، فلابد إذن من الخبر من السماع. لأن قتل مسلم بغير حق حرام، محاولة إبراهيم ذبح اسم ابنه إسماعيل طاعة، هذيك فيها ذنب كبير، قتل المسلم ظلما، وفعل إبراهيم فيه ثواب لأنه طاعة لله، لأنه تنفيذ لأمر الله. فمين اللي بيحدد؟ من الذي يحدد الحكم؟ الشرع، فلابد من السماع.